قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك إني تبت إليك خالدين فيها أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا

أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى وأصلح لي في ذريتي وأن أعمل صالحا ترضى وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من ووصينا الإنسان بوالديه حسنا حملته أمه كرها رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ صالحا

فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة. إن في ذلك لعبرة لمن إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها. بسم الله الرحمن الرحيم. لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي.

بارك الله فيكم، شكرا.